في الدرس الذي سبق أن الشيخ رحمه الله وهم في مباحث حديثية في هذا الباب، وعذره والله أعلم أن الشيخ يبدو من خلال الاستقراء الذي مررنا به على تعامله في الأحاديث أنه في كثير من الأحيان يعتمد على نقل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، بل وجدت أن بعض أخطاء الشيخ هي نفسها الأخطاء التي يقع فيها شيخ الإسلام في العزو، لأن شيخ الإسلام كما هو معلوم وكما يقول الإمام الألباني كان يعتمد على حفظه، فوقع له في فتاويه أوهام في عزو الأحاديث، ربما عزى الحديث إلى الصحيحين وهو في أحدهما، وربما عزى لفظا إلى الصحيح البخاري أو مسلم وهو ليس فيهما، وهذا معلوم لمن استقرأ وقرأ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أنبه على بعض هذه الأخطاء أو ما تيسر منها الأخطاء الحديثية، وإن كنا مع الشيخ تماما على هذا المعتقد في تحريم الإتيان للكهان، وأنه أحيانا يكون الإتيان إلى الكهان كفر أكبر، وأحيانا يكون من الكفر الأصغر، على ما سألخصه الليلة إن شاء الله تعالى. فأقول، ذكر رحمه الله حديث مسلم، وقد بينت ما أخطأ فيه في سياقه لرفض رواية مسلم، وقد قلت ليس في مسلم فصدقه، وهذا خطأ حيث نسب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا اللفظ إلى مسلم وهو ليس في مسلم، ونبهت على هذا في أول مبحث الشرح في هذا الباب. يلي ذلك بعض الأوهام، فالوهم الأول قال هنا وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال رواه أبو داود. وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أبو داود، وإنما رواه أبو داود هناك بلفظ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، وليس عند أبي داود فقد كفر بما أنزل على محمد. لفظه عند أبي داود من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، وليس عند أبي داود فقد كفر بما أنزل على محمد. وإنما هذا اللفظ الذي ساقه الشيخ هو لفظ الإمام أحمد في المسند، فقد رواه الإمام أحمد في المسند بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ محمد وعزاه خطأ إلى أبي داود، فقد رواه أحمد بهذا اللفظ من أتى كاهنا، في ضمن الرواية من أتى كذا أو كذا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا لفظ الإمام أحمد. هذا الوهم الأول. الوهم الثاني أو الخطأ الثاني أن الشيخ قال وللأربعة والحاكم، يعني بالأربعة الستة إلا البخاري، إلا البخاري ومسلما، أربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال وللأربعة والحاكم، يعني رحمه الله الحاكم في المستدرك، قال وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ ليس عند الأربعة، لم يروه الأربعة بهذا اللفظ، وإنما هذا لفظ الحاكم في المستدرك، فقال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعند الإمام أحمد هو اللفظ، إلا أن الإمام أحمد يرويه كما أقرأ: من أتى كاهنا أو عرافا. وأما الوهم الثالث فقوله رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. الخطأ هنا في الحكم على سند أبي يعلى، وسيأتي الكلام، فليس هو بإسناد جيد من طريق أبي يعلى. الخطأ الرابع: ذكر رحمه الله حديث عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير الحديث، ثم قال: رواه البزار بإسناد جيد. وهذا خطأ، فليس إسناده بجيد عند البزار، ويأتي البيان. ثم قال رحمه الله: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وهذا خطأ، فهو إسناد ضعيف يرويه الطبراني في الأوسط، وليس هو حسن، ليس هو بإسناد حسن كما زعم الشيخ، والله يغفر لنا وله. هذه مجموعة أخطاء أخطأ فيها الشيخ محمد رحمه الله. وأهل السنة من أصولهم بيان الخطأ. وانظر إلى الإمام شيخ الإسلام ابن أبي حاتم، ابن إمام الأئمة أبي حاتم الرازي، محمد بن إدريس شيخ العلل، فقد صنف كتابه بيان خطأ البخاري، ويقال في اسم الكتاب: بيان ما أخطأ فيه البخاري. ذكر في هذا الكتاب تتبعه لتاريخ البخاري الكبير، ويذكر أوهاما للبخاري في أسماء بعض الرجال أو نحو ذلك، ثم يسأل أبا حاتم وأبا زرعة، ثم صنف هذا الكتاب وسماه بيان خطأ البخاري، مع أن هذا لا يقلل من قدر الإمام البخاري، لأن بعض ما أخذ على البخاري أخطأ فيه البخاري فعلا في أسماء أو في نسبة، وبعضها أصاب فيه البخاري، وبعضها النسخة التي وصلت إلى ابن أبي حاتم ليست هي النسخة الموافقة لما في أيدينا، بل ينتقد شيئا هو في النسخة التي في أيدينا الآن تماما هو الذي قاله البخاري. إذن بيان خطأ العالم وبيان أوهامه أصل من أصول أهل السنة، مع الأدب والدعاء لهم بالخير والعافية والثناء عليهم، إلا أن هذا لا يمنع من بيان الأخطاء، وهي سنة السلف وسنة علمائنا رحمهم الله. والإمام الشافعي عندما رد على بعضهم قال عبارة يتعلم منها طلبة العلم الأدب، فبعد أن رد عليهم قال: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا وله. هذه الأخطاء التي وقعت للشيخ، وقد تكرر من الشيخ مثل هذه الأخطاء، وهذا عند التحقيق يعود إلى أن الشيخ لم يكن يرجع إلى الأصول، أي إلى أصول الكتب الحديثية، والله أعلم بعذره في ذلك. نرجع إلى بيان هذه الأحاديث وما صح منها وبيان معناها. أما حديث مسلم فسبق الكلام حوله وبيان اللفظ الذي أخطأ فيه الشيخ في عزمه لمسلم وليس في مسلم. وأما حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود ولفظه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، وقال الإمام أحمد فقد كفر بما أنزل على محمد. لا شك أن المعنى قريب، فقد كفر بما أنزل تقارب أو تساوي في المعنى قوله فقد برئ مما أنزل على محمد، لأن المسلم إذا تبرأ مما أنزل على محمد وقال أنا بريء مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر أكبر. فلا شك أن المعنى واحد أو قريب. وكأن بعض الرواة رواه على المعنى، لاحظ المعنى فرواه على المعنى. فقوله من أتى كاهنا فصدقه، رواية مسلم لم يذكر فصدقه، قال من أتى عرافا فسأله. رواية أبي داود من حديث أبي هريرة زاد فصدقه، فلما زاد فصدقه اقترن بها الكفر. وقد قال أهل العلم إن إتيان الكهان والعرافين هو باب من أبواب الكفر، ولكن تارة يكون من الكفر الأكبر وتارة يكون من الكفر الأصغر. فإن اعتقد الآتي إلى الكهان والعرافين، إن اعتقد وصدق بكلامه وأنهم يعلمون الغيب فقد كفر الكفر الأكبر. وأما إذا أتاه يرجو منفعة ربما تحققت له ولكنه لا يعتقد أنهم يعلمون الغيب، ولكن ربما دعته نفسه إلى أنهم قد يجدون له مخرجا لسؤاله، ولكنه يقطع ويجزم أنهم لا يعلمون الغيب، فهذا يكون كفره من الكفر الأصغر. إذن هناك من الأقوال والأفعال ما لا يحتمل إلا الكفر الأكبر، وهناك من الأقوال والأفعال ما يحتمل الوجهين، فإن وقع على وجه فهو من الأكبر وإن وقع على وجه فهو من الأصغر. فما كان من الأقوال والأفعال يدل دلالة صريحة على معتقد الفاعل أو القائل فهذا كفره أكبر قولا واحدا. فمن سب الله أو سب الرسول أو ألقى المصحف في القدر وهو يعلم أنه كتاب الله، أو قتل نبيا، أو استهزأ بالأنبياء والرسل والدين، فهذا قوله أو فعله كفر أكبر قول واحد. لأن الله تعالى يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم بكفرهم كفرا أكبر بمجرد أن استهزأوا بدين الله. وأما ما كان من الأقوال أو الأفعال يحتمل الكفر الأكبر والأصغر فلا يجوز إطلاق الكفر الأكبر إلا بعد أن يظهر حقيقة الأمر. وهذا له أمثلة كثيرة. من حلف بغير الله فقد كفر. قال علماؤنا إن حلف معتقدا أن المحلوف به في رتبة الله قدره في قدر من قدر الله وأنه يستحل أن يحلف به وأن يمينه تنعقد بهذه الاعتبارات فهو كافر كفرا أكبر. وأما إن حلف بغير الله وهو لا يعتقد هذا المعتقد فقد كفر كفرا أصغر. وقف على هذا فبابك ما احتمل من الأقوال والأفعال وجهين فهو لا يصل بالفاعل أو بالقائل إلى الكفر الأكبر حتى نستفصل منه مقصوده. وهذا مثال فاحفظوه. أنتم تعلمون حديث الصحيحين حديث حاطب بن أبي بلفعة عندما أرسل إلى أهل مكة بما أرسل، فالله عز وجل أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك يا حاطب؟ لماذا سأله؟ لأن الموالاة تنقسم إلى قسمين، موالاة ظاهرة وباطنة، موالاة اعتقاد أن يوالي الكفار معتقدا ما هم عليه أنه الحق فهذا كفر أكبر، وموالاة ظاهرة خوفا منهم بقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. وعندئذ إذا والاهم ظاهرا خوفا منهم لا معتقدا بصواب ما هم عليه فهذا كفر أصغر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ فدل ذلك على أن هناك من الأقوال والأفعال ما يكون من الكفر الأكبر في حال ومن الأصغر على حال أخرى. والضابط لك في البابين أن تنظر إن كان القول أو الفعل يحتمل أكثر من وجه لم يحل لك أن تكفر قائله أو فاعله إلا بعد أن تستفصل منه لقوله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك يا حاطب. وأما إذا كان القول أو الفعل يدل على الكفر الأكبر ضرورة واستلزاما فعندئذ يكفر بالقول أو الفعل دون أن يستفصل عن مقصوده. يقول شيخ الإسلام كمن أخذ المصحف وألقاه في القدر أو من قتل نبيا وقال أنا أؤمن به قال فدعواه كاذبة لأنه من المحال أن يكون مؤمنا به ثم هو يستحل عداوته ودمه. هذا باب الحمد لله بينته هناك في شرح العقيدة الطحاوية. إذن على هذا التفصيل يأتي من أتى حائضا، من أتى امرأة في دبورها عند من يصحح الحديث كله باب واحد. إن أتى امرأته مستحلا ما قطع الشرع بتحريمه فهو كافر، وإن أتاها غير مستحل لما قطع الشرع بتحريمه فهو كافر كفرا أصغر. نعم. قال من أتى كاهنا، وقد قلت الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، يتكهن بمعرفة الغيب، فهذا كافر. أما الذي يأتيه، ننظر على حسب التفصيل الذي سبق بيانه. قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد. قلت هذا لفظ أبي داود ورواه أحمد، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحاكم أو لفظ أحمد: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا حديث أبي هريرة قال الحاكم صحيح على شرطهما، وقد رواه عن أبي هريرة اثنان خلاف ومحمد بن سيرين، وهو من طريق خلاف عن أبي هريرة منقطع، فإن خلافا لم يسمع من أبي هريرة، وهو من طريق محمد بن سيرين صحيح، فإن محمد بن سيرين قد سمع من أبي هريرة. ولذلك قال هناك العلامة الألباني في الإرواء، قال: لا يصح من طريق خلاف، لأن خلاف لم يسمع من أبي هريرة. قال: إلا أن متابعة محمد ابن سيرين تقوي حديث خلاف، والحاصل أن الحديث صحيح. وللأربعة والحاكم قلت ليس هذا لفظ عند الأربعة، لم يرويه أحد من أربعة بهذا اللفظ. قال: من أتى عرافا أو كاهنا، وقد ذكر الشيخ محمد بعد أن ذكر الأحاديث قال: قال البغوي، إمام ثقة من كبار أئمة السنة رحمه الله، قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال الذي يضرب الرمل ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. حاصل كلام أهل العلم أن العراف هو الذي يدعي معرفة الغيب بمقدمات، يسأل الذي يسأله ما الذي وقع كذا وكذا وكذا، فمن خلال هذه الأمور يتعرف إلى بعض الغيبيات. والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما، قال: من أتى عرافا أو كاهنا، مما يدل على أن العراف غير الكاهن. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قوله بسند جيد ليس بصحيح، فقد رواه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق السبيعي بإسناده وأبو إسحاق كما نعلم مدلس، فهو من طريق أبي يعلى إسناد ضعيف علته تدليس أبي إسحاق السبيعي، ولكنه قد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن أبي إسحاق وذكره، وشعبة لا يأخذ عن المدلسين إلا ما صرحوا وعلم فيه تصريحهم بالسماع، فهو ضعيف بسند ضعيف من طريق أبي يعلى، لأن أبا إسحاق السبيعي لم يصرح بالسماع، فقول الشيخ بسند جيد ليس بصواب، وإنما الصواب أنه بسند جيد أو حسن من طريق أبي داود الطيالسي، حيث رواه عن شعبة ورواه شعبة عن أبي إسحاق السبيعي. قال رحمه الله: وعن عمران بن حصين، وعن عمران بن حصين مرفوعا، وذكر الحديث ثم قال: رواه البزار بإسناد جيد. وهذا خطأ، وهذا سند البزار كما أقرأ سند ضعيف، فإنه يرويه الحسن البصري عن عمران بن حصين، ولم يصرح الحسن البصري بالسماع، والحسن البصري مدلس، على أنه اختلف في سماع الحسن البصري من عمران في الجملة، فهذا حديث ضعيف بخلاف قول الشيخ بأنه بإسناد جيد، فليس هو كما قال الشيخ، وقد أعله العلامة الألباني وغيره، أعلوا هذا الحديث بعنعنة الحسن البصري، فقد رواه الحسن البصري عن عمران بن حصين معنعنا، والحسن مدلس، واختلف هل له سماع من عمران بن حصين أم لا. ثم قال الشيخ: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وهذا خطأ، فإن الطبراني يرويه من طريق جمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس، وجمعة ضعيف، وسلمة بن وهرام مختلف فيه، فعلة الحديث أنه من طريق زمعة بن صالح وهو ضعيف، إلا أن الشيخ الألباني انفصل إلى تقوية طريق عمران الذي عنعنه الحسن البصري، قواه بطريق ابن عباس الذي هو من طريق زمعة ابن صالح، وصحح الحديث لأجل الشاهد، فصححه الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة، صحح حديث عمران الذي هو من طريق الحسن معنعنا، صححه بطريق ابن عباس من طريق زمعة. أما مثله قال: ليس منا من تطير أو تطير له. تطير، الطيرة معروفة، كان الرجل من العرب يخرج مسافرا فيرمي الطير بالحجر، فإن تياما أتم سفره، وإن تشاءم أو تياسر رجع، ويتطير بذلك، وترده الطيرة، يخشى أن يفعل، لأنه وقع في التطير إذ علق الأمر بغير الله. إذن التطير أن تعلق الأمور بغير الله عز وجل، ويصدك ذلك عن الفعل. وأما إذا سبق الأمر إلى قلبك وهو التشاؤم والتطير، ولكنك لم ترجع ومضيت وغلبت هواك، فليس هذا من باب الشرك. قال: والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما رواه البخاري. إذن فإذا جاء في نفسك شيء من ذلك، وجاء في نفسك تطير بغير قصد، فإن ردك عن فعلك فقد وقعت في الشرك، إما الأصغر وإما الأكبر. وأما إذا لم يصدك ذلك ومضيت إلى ما قصدت، وإن هجم على قلبك هاجم التشاؤم والتطير ثم مضيت إلى ما تريد، فقد رددت عنك باب التطير. وهذا يشعر به كل إنسان منا. ربما يأتي إنسان وأنت كلما دخل عليك هذا الإنسان أصبت بكذا وكذا من المكروه، فتعلق الأمور بغير الله، فإن منعك هذا عن الفعل فقد وقعت في التطير، وإن مضيت واستعنت بالله فقد توكلت على الله ورددت هاجس السوء الذي هجم على نفسك. إذا قال يا رسول الله ومنا رجال يتطيرون، يخطون، حديث مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي قال ومنا رجال يخطون، فقال من وافق، كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه الحديث. وجاء في بعض الطرق قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يرده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي لا يرد كذلك، لا يرد كذلك عن قصدك. هذا معنى من تطير. وأما معنى تطير له أنه يقصد من غيره أن يبحث وأن يبين له الأمر، كما قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام قداح، فيختار من هذه القداح يفعل كذا أو لا يفعل، فربما هو تطير أو طلب من غيره أن يتطير له. قال ليس منا، وقوله ليس منا تارة يراد بقوله ليس منا الكفر الأكبر، وتارة يراد بقوله ليس منا ليس على هدينا وإن لم يكفر. فقوله مثلا لما مر على الرجل وهو يبيع التمر فضرب يده في التمر فوجد فيه بللا، قال ما هذا يا صاحب التمر؟ قال يا رسول الله أصابته ماء السماء. قال أفلا جعلته ظاهرا كي يراه الناس؟ من غش، وفي رواية من غشنا فليس منا. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة على أن الإنسان إذا غش في البيع والشراء لا يكفر بذلك. ومن قوله ليس منا على الكفر الأكبر بقيده قوله من حمل علينا السلاح فليس منا، وقد أجمع أهل العلم على أن من حمل السلاح يقصد استحلال دم المسلم فهو كافر. إذن قوله ليس منا ليس بلفظ صريح في الكفر، وإنما ينظر، ربما قصد به الكفر الأكبر وربما قصد به المعصية. فقوله ليس منا ليس على هدينا وعلى طريقتنا، من تطير أو تطير له أو تكهن هو الذي قام بالكهانة، أو تكهن له أو سحر أو سحر له. سبق الكلام في السحر هل هو من الكفر الأكبر، على قولين معروفين لأهل العلم، هل الساحر يكفر؟ اتفقوا في سورة واختلفوا في سورة، وسبق الكلام. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره قال البغوي وقال ابن تيمية. ثم ختم الكلام فقال: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر قد ضعفه بعض من شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد، وعزوا هذا الأثر إلى طبقة أبعد من الطبقة العليا التي روت هذا الأثر فحكموا بضعفه. بعض من تصدى لشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد ضعف هذا الأثر لأنه نزل في تخريجه إلى طبقة نازلة فقال هو ضعيف، وليس كذلك، فقد رواه معمر في الجامع عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس سند صحيح على شرط الشيخين، فهذا الأثر صحيح جدا، ليس كما زعم بعض علمائنا أنه ضعيف إذ خرجه بسند نازل حتى نزل إلى ابن زنجوي، إنما يرويه الإمام معمر بن راشد في الجامع، ويرويه عن معمر عبد الرزاق في المصنف، فيرويه معمر عن ابن طاووس عن أبيه ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن أبيه طاووس ابن عن أبيه طاووس طاووس ابن كيسان عن ابن عباس، وعبد الله ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس سند صحيح على شرط الشيخين. ومعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، أي الأحرف الهجائية أبجد هود هكذا، يتعلمون هذه الأحرف لكي يستعملوا هذه الأحرف في السحر والدجل، وقد بينت كيف ذلك، أن هؤلاء يجعلون لكل حرف عددا، فالألف لها عدد والباء والتاء والثاء والجيم إلى آخره، فيسألونك ما اسمك تقول خالد، فيحسب مجموعة حروف اسمك بما يعادلها من الأعداد ويقسم ويضرب إلى آخره، ونحن في غنى عن معرفة ذلك. المهم المعنى أن هؤلاء الذين يكتبون أبا جاد يعني يتعلمون حروف اللغة العربية لكي يستعملوها في الدجل والسحر والكهانة. قال ابن عباس: وينظرون في النجوم، وقد بينت شيئا مما يفعله هؤلاء في كيفية علم الغيب من قراءة أحوال النجوم، فشرحت شيئا من ذلك ونحن في غنى عن معرفة ذلك. قال ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي ليس له عند الله من نصيب. حاصل هذا الباب أن الشيخ جزاه الله عن الإسلام خيرا يبين أنه يجب الحذر من الكهان ونحوهم، كل من ادعى الغيب بأي وسيلة من الوسائل فهو من الدجالين، فإن اعتقد أنه يعلم الغيب أو اعتقد أنه يعلم الغيب فمن فعل أو من اعتقد فكلاهما كافر، وأما إذا تكهن ليلبس على الناس لينتفع بأرزاق الناس ويدعي أنه سيحصل كذا وكذا وهو موقن في نفسه أنه لا يعلم الغيب وإنما يلبس على الناس فهذا دجال لا يصل الأمر فيه إلى أن يصير كافرا حتى يعتقد هو أنه يعلم الغيب. أما إذا كان يلبس ويدجل على الناس كما نرى بعض السحرة والدجالين ما عندهم أصلا خبرة لا في الدجل ولا في السحر، وإنما يستغلون ضعف الناس وخوف الناس. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جهل، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. نقف هنا والله أعلم. حدد السؤال في الدرس، حدد السؤال في الدرس. نعم. سؤال: من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، أليس في هذا التصريح بأن الحلف بغير الله كفر أكبر؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما لفظه كفر، لفظه كفر، فلما كان اللفظ كفرا ألزمه أن يقول لا إله إلا الله ليخرج عن لفظ الكفر. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر يحلف بأبيه عند البخاري لم يأمره أن يقول لا إله إلا الله. ولو كان كل حالف يلزمه إذا حلف أن يكون مرتدا وأن يكفر بذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما حلف بأبيه عند البخاري أن يقول لا إله إلا الله، لأنه كفر على هذا المعنى الذي أنت تفهمه. هل فهمت علي؟ هل فهمتني؟ نعم. لا لا لا، الحديث ورد في اللات والعزى. اصبر الله يرضى عليك. نقف مع النص. النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى تعالى أقامرك فليتصدق. إذا من حلف بالله والعزى يقول لا إله إلا الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر أن يقول لا إله إلا الله، فنقف مع النص أنه يقول لا إله إلا الله إذا حلف بالله والعزى، أو إذا توسع أهل العلم في ذلك توسعنا على سبيل الاستحباب، وإلا لو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يقول لا إله إلا الله. هل فهمتني؟ جيد. إيه؟ لا لا، ليس في كفارة، نبي ما أمر بكفارة، وإنما كفارة أن يقول لا إله إلا الله فيما يتعلق بلا إله إلا الله باللات والعزة، وإن عداه أهل العلم لغيره عديناه على عدم الوجوب لحديث عمر. واضح؟ نعم. سئل الشيخ الألباني: هل يحلف الإنسان بالمصحف؟ فقال: إن كان يقصد المداد الحبر والورق فهذا لا يجوز، لأن الورق والحبر هذا مخلوق، وأما إذا كان يحلف بما في المصحف على أنه كلام الله فكلام الله غير مخلوق. واضح؟ نعم. أما أن يضع يده على المصحف عند الحلف هذه بدعة. فهمت علي؟ نعم. تفضل. نعم، من أتى حائضا على من يصحح الحديث هذا كفر، لكنه كفر أصغر، وأما إذا استحل ما قطع القرآن بتحريمه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. واضح؟ فإن استحل ما قطع القرآن بتحريمه فقد كفر كفرا أكبر. قال الإمام أحمد وغيره قد، وقال الترمذي هناك قال: قد أمره الشرع إذا أتى الحائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال: ولو كان يريد بذلك الكفر الأكبر فإن الكفر الأكبر لا يكفره الدينار ولا النصف دينار حتى يرجع إلى الإسلام، فلما أمر من أتى الحائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار دل ذلك على أنه لم يخرج من الإسلام. واضح؟ نعم تفضل. لا لا لا، الفرق بين الفعل والفاعل أصل من أصول أهل السنة. فلان وقع في كفر وفلان كافر، فرق كبير. من حلف بغير الله فقد كفر ولم يقل فهو كافر. واضح الكلام؟ لأن الكفر قد يراد به الأصغر أو الأكبر، وأما الكافر فالأصل أنه يتجه إلى الخروج عن الإسلام، وإن كان قد ثبت أنه قد يستعمل في الكفر أو في الكافر كفرا أصلا. واضح؟ نعم. نعم، من رأى شيئا يوقع في نفسه التشاؤم فليقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك. أظن الشيخ الألباني يحسن أو مصحح في السلسلة الصحيحة. أين؟ نعم تفضل. هذا حديث في الصحيحين وحوله كلام كثير، والمعنى إن كان وليس هو كائن. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وليس للرحمن ولد. إن كان الشؤم، هذا في الصحيحين، وهذا يفترض اضطرابا. إن كان فإنه يكون في المرأة والدار والفرس، لكنه لا شؤم. واضح؟ نعم. غيره؟ تفضل. الباب هو الباب، الشرك شركان والكفر كفران والفسق فسقان والظلم ظلمان. من ايه؟ هذا جواب أخيك هنا، أجبت على هذا. إذا حلف باللات والعزى يقول لا إله إلا الله، هذا حديث البخاري. نعم. إيه؟ قلت إن استحل دماء المسلمين، إن استحل يعني رأى أنه يحل له قتل المسلم، يحل يعني أشرب الخمر وأقول الخمر حلال، أقتلك وأقول دمك حلال، وأحل الشرع لي أن أقتل المسلمين. فهمت؟ طيب، رجل يشرب الخمر، يا رجل لماذا تشرب الخمر؟ قال من قال إنه الخمر حلال؟ إنه الخمر حرام؟ الخمر حلال. هذا كافر لأنه شرب الخمر أم لأنه استحل؟ جيد. رجل قتل لكي يأخذ الميراث كافر؟ طيب، رجل قتلك فقلنا له لما قتلته؟ قال لأنه يحل لي قتل المسلمين. في فرق بينهم؟ طيب بس، يبقى اللي قتل لشهوة عاصي، واللي قتل مستحلا كافر. وإياك يلا.